بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على حديث لكتاب مسلم، قال: باب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيتك آية كذا، وجواز قوله أنسيتها. قوله يعني قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ من الليل، وهذه رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ من الليل، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد، فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. قال: وفي الحديث الذي بعد هذا: بئس ما لأحدهم يقول نسيت كيت كيت وكيت، بل هو نسي. قال في هذه الألفاظ قواعد: منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد، ولا كراهة فيه. وهذا الدليل إنما يقوم بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل، حيث لم ينكر عليه، بل ظاهر سميعه صلى الله عليه وسلم أنه أقره، حيث أثنى عليه. قال: ولا كراهة فيه إذا لم يؤذي أحدا ولا تعرض للرياء والإعجاب، لأن الرياء والإعجاب بالنفس يفسدان العمل، ويتحول من كونه جائزا إلى كونه محرما ونحو ذلك. قال: وفيه أي ومن القواعد التي تستنبط من هذا الحديث الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا، ذلك لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي أنسيها، فاستحق الثناء والدعاء. قال: وإن لم يقصد ذلك. وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا وإن لم يقصده ذلك الإنسان، لأنه إنما كان يقرأ وما كان قصده أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما امتد هذا الخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر استوجب هذا الدعاء. وفيه أيوة من الاستنباطات أن الاستماع للقراءة سنة، حيث استمع النبي صلى الله عليه وسلم له وإن لم يقصده الرجل بالإسماع. قال وفيه جواز قول سورة كذا وكذا كسورة البقرة ونحوها، وإن كان بعضهم كره أن يقال سورة البقرة أو سورة الفيل أو سورة النمل أو غيرها من الأسماء. قالوا وإنما يقول السورة التي يذكر فيها كذا، لكن الدليل قائم على جواز ذلك، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض السور بهذه الأسماء كسورة البقرة. قال والالتفات إلى من خالف ذلك، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله. قال وفيه أي وفي هذا الحديث كراهة قوله نسيت آية كذا، قال وهي كراهة تنزيه يعني ليست بمحرمة، وأنه لا يكره قول أنسيتها، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نهى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال الله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فكان محل العتب واستحقاق الجزاء هذا التساهل وهذا التغافل. وقال القاضي عياض أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول، أي نسيت الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسياه. هذا ما فسر به القاضي عياض هذا الحديث، يعني أن الإنسان لا يقول نسيت وإنما يقول أنسيت، لأن معناه إن قال نسيت كأنه نسب النسيان إلى نفسه نتيجة التقصير، أي نسيت الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسياه. وقوله صلى الله عليه وسلم بل هو نسي، قال ضبطناه بتشديد السين، وقال القاضي عياض ضبطناه بالتشديد والتخفيف نسي ونسي. وقوله صلى الله عليه وسلم كنت أنسيتها دليل على جوازي، أو كنت أنسيتها دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة. قال وقد تقدم في باب سجود السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز، يعني ما كان من تبليغ وما كان من إيصال علم وتبليغ وحي فهذا لا يجوز عليه فيه السكوت، لا يجوز عليه فيه النسيان ولا السكوت. ولذلك من القواعد التي قعدها الأصوليون أنه لا يجوز السكوت على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة. أما ما يتعلق بالصفات البشرية والخلقية والجبلية فإنه قد يجوز عليه النسيان، وهذا أمر أثبته القرآن، فأخبر أن آدم نسي، ها؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأن هذه الأمور الجبلية يجري فيها النسيان عليه صلى الله عليه وسلم لأنه بشر. أما ما يتعلق بتبليغ الرسالة وما يتعلق بكونه رسولا صلى الله عليه وسلم فهذا مما لا يجوز عليه فيه النسيان. قال القاضي عياض رحمه الله: جمهور المحققين جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ، أما ما كان متعلقا بتبليغ الرسالة فإنه لا ينسى، كما قال سبحانه وتعالى: في نفي النسيان عنه سنقرئك فلا تنسى. ثم قال: إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال سبحانه وتعالى مطمئنا نبيه في أنه لا ينسى، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في آية أخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات التي طمأن نبي الله جل وعلا نبيه في أنه يحفظ عليه ما أوحى إليه فيبلغه دون أن ينسى. قال: واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم، ولكن من جوز قال: لا يقرأ لا يقر عليه بل لا بد أن يتذكره أو يذكره أو لا بد أن يتذكره أو يذكره. واختلفوا هل من شروط ذلك الفور أم يصح على التراخي، قبل وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذه يعني مسائل افترضها المتكلمون في هذا الباب من الأصوليين وغيرهم، لكن النتيجة هي أنه صلى الله عليه وسلم يعني لا ينسى شيئا يتعلق بالتبليغ. قال: وأما نسيان ما بلغه في هذا الحديث فيجوز. قال: وقد سبق بيان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: وقال بعض الصوفية ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلا في شيء، لكن الأدلة الكثيرة ترد عليهم، وإنما يقع منه صورته يعني صورة النسيان. إلا قال: وهذا تناقض مردود يرد به الإمام النووي على هذه الطائفة، ولم يقل بهذا أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو الظفر، عندكم هكذا أبو الظفر الإسرائيلي ولا أبو المظفر؟ ها؟ النسخة التي في يدكم أبو الظفر ولا المظفر؟ أبو الظفر. هذه ينبغي أن تراجع، لأن المشهور من علماء الأصول هو أبو المظفر وليس أبو الظفر. إلا أبو الظفر الإسرائيلي من شيوخنا. ها؟ الإسرائيلي. قال: فإنه مال إليه ورجحه وهو ضعيف متناقض، يعني هذا القول. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، قال إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. قال القاضي: ومعنى صاحب القرآن أي الذي ألفه، والمصاحبة المؤالفة، ومنه فلان صاحب فلان، يعني أليفه وجليسه، وأصحاب الجنة وأصحاب النار، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وأصحاب الصفة وأصحاب إبل وغنم. قال: وصاحب كنز وصاحب عبادة. كل هذه أوصاف استخدمها الناس وأرادوا بها المصاحبة والمؤالفة. وقوله صلى الله عليه وسلم آية كيت وكيت، أي آية كذا وكذا، وهو بفتح التاء كيتا على المشهور. قال: وحكى الجوهري فتحها وكسرها كيتا وكيتي، ونقل ذلك عن أبي عبيدة يعني من علماء اللغة. وصاحب، قال: وصاحب الجوهر والجوهري وصاحب كتاب الصحاح. قوله: استذكر القرآن، فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. قال: قال أهل اللغة: التفصي الانفصال، وهو بمعنى الرواية الأخرى، أشد تفلتا. والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التي تعقل، يعني يربط أحد يديها. قال: والعقل بضم العين والقاف، ويجوز إسكان القاف، يقال العقل، وهو كنظائره، وهو جمع عقال ك ككتاب وكتب، يعني وقوله كنظائره يعني مثله مثل الألفاظ التي تأتي على هذا الوزن يقال فيها في جمعها عقل وفؤل، ويقال في مفردها عقال أو كتاب ونحو ذلك على وزن فعال. قال وهو كنظائره وهو جمع عقال ككتاب وكتب. والنعم تذكر وتؤنث لأن اسم ما لا يعقل، ووقع في هذه الروايات بعقلها وفي الرواية الثانية من عقله وفي الرواية الثالثة من عقلها، وكله صحيح يعني في التركيب ذكر أو أنث. والمراد برواية الباء يعني بعقلها من، كما في قوله تعالى عينا يشرب بها يشرب بها عباد الله، يعني يشرب منها على أحد القولين في معناها. وقوله في هذه الرواية عقله بتذكير النعم وهو صحيح كما ذكرناه، يعني أنه يذكر ويؤنث. ثم قال رحمه الله تعالى باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني بالفعل المضارع. ثم قال رحمه الله وحدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال وحدثني ابن أخي ابن وهب

باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. ما أذن للنبي القرآن ما نزل إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد به النبي، يعني ما أذن الله ورخص لنبي كما رخص لهذا النبي. قال استحباب تحسين الصوت بالقرآن لأن هذا من الأمور التي يكتسبها الإنسان، هي قد تكون في بدايتها وفي أصلها جبلة، حسن الصوت أو عدم حسن الصوت يكون جبلة في بدايته، لكن الإنسان قد يكتسبه بالتعلم، وهذا ما يقول فيه المناطق إنه يأخذه ويتعلمه بالرياضة، بمعنى أنه بالتدريب، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وهكذا تحسين الصوت يدخل في هذا الباب، يحسن الإنسان صوته، لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليتذكر به الناس وليتعلم به الناس، فمن الخير أن يتعلم الإنسان حسن الصوت ويقرأ بحسن الصوت، لأن هذا حسن الصوت تحبه الملائكة وتستمع له، ولأن حسن الصوت بالقراءة أمرنا به الرب جل وعلا، فهو من باب التحدث بنعمة الله، ومن باب الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على ما هدى وأنعم. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإخباره بأن الله سبحانه وتعالى أذن، وأذن قيل بمعنى استمع، وقيل بمعنى رخص، فإن كان بالمعنى الأول فيكون الحديث خبرا، إن الله جل وعلا يستمع لنبيه الذي يقرأ بحسن الصوت، وهذا يعد يعني من الأمور التي يحرص الإنسان على أدائها وفعلها. والرب جل وعلا يأذن له في قراءته، ويلزم من أذنه سبحانه وتعالى أنه يثيبه ويكافئه، ولذلك جاء في الحديث إن الماهر بالقراءة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني يكون مع الملائكة ويجالس الملائكة حيث ينزه الرب جل وعلا، وحيث يسبح الرب سبحانه وتعالى، فحسن الصوت يوصل صاحبه إلى هذه المرحلة. قال ما أذن لنبي أذنه بقراءته للقرآن يحسن فيها صوته. فقال رحمه الله في الرواية الأولى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وقد قرن بين الراويين وهما من شيوخه. أما زهير بن حرب فمر بنا أنه روى عنه أكثر من 1000 حديث، وكذلك عمرو الناقد ذكر لنا في ترجمته أنه من الثقات ومرت ترجمته معنا قديما. فقال في ترجمته وعمر ابن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. نعم، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أحسن. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران، واسمه ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس، لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة 8، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. قال عن الزهري، والإمام الزهري أيضا ممن اشتهر بالرواية، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة 4، مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة أيضا ممن أبو سلمة ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا الحديث مرفوع، قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ومعنى يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بقراءة القرآن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. كم بكر اليوم؟